قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. دي مقدمة قصة شعيب في سورة هود، وقد سبقت القصة في سورة الأعراف، وبينهما ارتباط شديد وكلاهما يكمل الآخر. ودرسنا اليوم إن شاء الله يبقى مقدمة عن شعيب وقومه، وبعدين موضوع دعوة شعيب ده هيحتاج إلى دروس إن شاء الله. نسأل الله أن يعين ويسدد. أولا شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وهو نبي أرسل إلى مدين، ومدين كما هو معلوم ما هو موجودة في ما بين أرض الحجاز وبين أرض الشام. مدين ما بين الحجاز وما بين أرض الشام، وقيل إنها نفس المنطقة تسمى الأيكة، والأيكة نظرا لما فيها من الأشجار المتشابكة، لأن الأيكة هي الأشجار المتشابكة. ويرى بعض أهل العلم إن هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، لكن رجح كثير من أهل العلم أن المكان واحد والدعوة واحد. وهؤلاء في مرحلة شعيب، سيدنا شعيب رضي الله عليه السلام قال لك إن المنطقة دي كانت تحت حكم مصر زي الحجاز، زي الحجاز ما كان تحت حكم مصر، ومعروف إن الدولة الإسلامية كانت من تركيا إلى قرطبة إلى المغرب إلى المشرق، وبعدين كانت مصر تحكم، دولة مصر تحكم الحجاز وما بينهما، والمدين ما بين الحجاز وما بين مصر أيضا طريق إلى الشام وتعدى على مدين. وهؤلاء لم يكونوا عربا أصلا، ولكن تعربوا بمجاورة العرب، يعني تعلموا العربية وعاشوا على طريقة العرب وأعراف العرب، وأصبحوا كما قيل من العرب المستعربة. فيه عرب العرب نوعين، عرب عاربة اللي هم أساس العرب في الجزيرة، وفي العرب المستعربة الذين جدوا بعد ورود إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم حين جاء بولده إسماعيل إلى الحرم، وبدأ إسماعيل يتناسل ويتطاهر، فذرية إسماعيل يسموه العرب المستعربة، لأن إسماعيل أساسا من بلاد العراق، وسيدنا إبراهيم من بلاد العراق. فلما سكن إسماعيل نشأ في الحرم وتطاهر مع العرب، نشأت الذرية سميها العرب المستعربة، لأن أساسا كانوا منين؟ من العراق. اللهم اجمع شمل المسلمين يا رب، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، أزل الكرب عن بلادهم، وأزل الغمة عن عقولهم وقلوبهم ونفوسهم، اللهم صل على محمد. وبطبيعة تواجدهم في هذه المنطقة، وهي منطقة صحراوية، كانوا يتعاملون في التجارة، يغلب على عملهم التجارة، وأيضا بطبيعة البيئة كانت التجارة بتبادل الأعيان. يعني إيه بتبادل الأعيان؟ يعني يدي قمح ياخد قماش، أو يدي مثلا زيوت معصورة وياخد قمح، أو يدي شاه وياخد شوية قمح، أو يدي 10-12 شاة ويأخذ جمل، أو يدي جمل ويأخذ 5 بقرات. وهذا كان معمول به حتى عصر النبوة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يحب يخرج غزوة وعاوز إبل قوية، وعندي خلائص يعني ناقص ناقات صغيرة أو جمال صغيرة، يقول بيعوا 10 وهاتوا لنا 3 كبار. وكان يكون بالتبادل أو يبيع هذا ويشتري هذا. طبعا كانت النقود لم تظهر بعد ذلك، ما كانش ظهرت في أيام شعيب ولا كانش لها استعمال، فكان في التبادل بالأعيان. ولذلك جاء تركز في دعوة شعيب الكلام عن الكيل والميزان والمكيال والميزان، كيل والوزن والمكيال والميزان، لأنهم لما نشأوا في التجارة ووسع الله عليهم الأرزاق بدوا يتعاملوا يحتالوا في تجارتهم، بمعنى أن التاجر المفترض أن التجارة ده عمل للكسب الحلال، من أطيب أنواع الكسب، أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا صدقوا ولم يكذبوا ولم يؤذوا وعدوا ولم يخلفوا، كما جاء في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أطيب الكسب كسب التجار. لكن الملعون الشيطان لا يرضى أن يكون الناس في معيشة من الحلال، فالتجار لما يزداد معهم نشاط التجارة ويزداد معهم المال يبتدوا يستعملوا كل وسيلة لزيادة المال ويحتال. وهذا ما كان من قوم شعيب، أنهم ظهرت فيهم آفة بخس، البخس والظلم في البيع والشراء. فلما أرسل الله إليهم شعيبا، سيدنا شعيب كان موفقا وكان من الأنبياء الذين جاءوا لعمارة الدنيا مع دعوة الناس إلى عبادة الله. العلماء بيقولوا أنه جاء في فترة، في فترة بدأت تتجمع فيها الجماهير وكان في آلاف الناس، وقالوا ذكروا رقم يعني 120-100 ألف كانوا في منطقة مدين، يعني كانت منطقة آهلة بالسكان، فيها سكان كثيرين، فيها نشاط التجارة رائج جدا، وأنواع الرزق عندهم كثيرة، وكانوا محتاجين إلى رسول سيدنا شعيب يوجههم لعبادة الله وحده وينظم لهم حياتهم في تجارتهم ومعيشتهم ويسوسهم لإنشاء حياة مستقرة آمنة ومجتمع مستقر آمن. وبعض العلماء قال إن هو كانت دعوته فيها قريب الشبه من دعوة سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى انتقل من مدين لمين؟ لمصر، لأن كان في مصر، راح مدين ورجع من رجع مصر، فيبدو أن وجوده في مدين برضو أخذ خبرة من الحياة، وده طبيعي وأكيد يعني، ورجع إلى مصر. فالعلماء بيقولوا أن دعوة سيدنا شعيب كان فيها بصمة المدنية والحضارة، فيها بصمة المدنية والحضارة، على سنه بيعالج موقف في الاقتصاد، بيعالج موقف في العلاقات الاجتماعية، والتجارة والبيع معناها ايه؟ تنمية مالية واقتصاد، معناها علاقات تبادل بيع واشتراء تعامل مع الناس. وهذا النشاط في البيع والشراء إذا ظهر فيه الفساد أيظهر الفساد في كل الاقتصاد، يعني إذا ظهر خلل في البيع والشراء وطريقته وفي طريقة التعامل ما بين البائع والمشتري يجبها يحصل خلل، خلل في العلاقات الاجتماعية، خلل في الأخلاق، خلل في الاقتصاد نفسه، لأن الاقتصاد يبنى على الثقة، الاقتصاد اللي هو القوة المالية يعني يبنى على الثقة ويبنى على الأمانة، يبنى على العلاقات المستقرة الآمنة، الكلام ده بنسمع كثير حاليا يعني في هذا الزمن، لكن العلماء تناولوا هذا من أكثر من 50 سنة. يقول لك إن يعني إذا كانت العلاقات في البيع والشراء تبنى على الطمع وعلى الجشع وعلى حب جمع المال ولا يراعى فيها تبادل المنفعة من البائع والمشتري، ولا يراعى فيها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ولا ترضى لأخيك ما لا ترضه لنفسك، يبقى العلاقات هتسوء. ولذلك نحن نقول قانون التجارة والبيع والشراء لابد أن يبنى على القاعدتين. القاعدة الأولى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب حد يورطك في سلعة سيئة؟ لا، يبقى ما توردش الواحد في سلعة سيئة. تحب في واحد يخدعك ويديك سعر سلعة بسعر أعلى من الطبيعي؟ لا ترضى، يبقى لا ترضه لأخيك. تحب الدور على الحاجة مثل الجهاز وتحتكر؟ لا ما تحبش، يبقى ما تحتكرش. هو دايما التاجر يقول طب اربح كام، ابيع ازاي، اتعمل ازاي؟ يقول يعني ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك، لانك انت بائع ومشتري. ما فيش واحد يبيع بس طول العمر، كل واحد يبيع ويشتري. ولذلك تجد قضيه البيع والشراء متناوله من الجانبين في خلال هذه الايات مع قصه سيدنا شعيب مع قومه. يبقى كل واحد يبيع وكل واحد يشتري. انت لما بتبيع عاوز تكسب اكبر مكسب، وتبيع اي سلعه باحسن سعر. طب لما بتشتري، لما تتعامل بالمثل، عامل الناس بمثل ان بمثل ما تحب ان يعاملوك به. والقاعده الثانيه لا ترضى لهم ما لا ترضه لنفسك. لا ترضى له البخس، لا ترضى له الظلم، لا ترضى له ان يغبر فيما بيع اشتري، لا ترضى له أن يأخذ سلعة كاسدة، لا ترضى له أن يخسر في بيعه أو شرائه. فكذلك لا كما لا ترضاه لنفسك افعل ذلك معه. قال طبيعي يعني. لو قامت التجارة على هذا ولم يكن فيها ترويج بالكاذب، ولم يكن فيها باليمين الكاذب، ولم يكن فيها الخداع المخادعة، لم يكن فيها الغش، لم يكن فيها الاحتكار، يبقى تقوم العلاقات قوية متينة. وبالتالي الناس ترغب في هذا النشاط. يعني لما يكون المشتري هيطمئن للسلعة الجيدة يلقاها بالسعر المناسب هيقدم على الشراء. والبائع كذلك لما يبيع، لما يشعر انه هو هيبيع بالسعر المناسب والناس تقبل عليه هيجيب بضاعة وتروج معه البضاعة. انما هو يحتكر او يغش او يزيد في السعر فالناس تحجم عن السوق. يبقى كده ما فيش طلب، يبقى البضاعة هتفسد. وإذا استعمل الناس الدهاء والمكر والخبث للترويج بالاحتكار والغش والإيهام، يبقى قلب لمعايير الاقتصاد. ومن أجل ذلك أرسل الله شعيبا ليصحح المفاهيم ويصحح مسيرة الحياة في هذا المجال عشان يقوم طريق البيع والشراء، بالتالي يقوم طريقة التعامل في الاقتصاد، ويقوي المال والاقتصاد في البلد. ولما يقوى المال والاقتصاد النفوس تستريح. لكن واضح من قصة سيدنا شعيب أنه بنى هذه القضية وهذا المشروع اللي جاء من أجله على عبادة الله وحده وعلى التوحيد وعلى الإيمان. بدأ الدعوة بعبادة الله وحده وبتوحيده سبحانه وتعالى، ثم بدأ يصحح في معاملاتهم التي يتعاملون فيها، واستعمل كل الوسائل في إقناعهم لعبادة الله وحده، وفي إقناعهم بترك البخس في البيع والتقصير في الكيل والميزان. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء. كان رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول شعيب خطيب الأنبياء لمحاجته لقومه وطريقته في دعوته بكل الرفق واللين وبكل الحكمة والتدرج في دعوتهم إلى عبادة الله وإلى الاستقامة في معاملات في هذه الحياة. اللهم صل على محمد. وأشار بعض العلماء يقال لأن ما دعاهم إليه شعيب، نقول النهاردة مقدمة لدعوة شعيب، ما دعاهم إليه شعيب يوجب هناء في عيشهم واستقرارا وأمنا وصفاء، ثم يكثر الود بين الأفراد الأمة ويزيل المحن المفضية للخصومات والمقاتلات. ما لما واحد يظلمني مرة ولا يضحك عليها في الشعر مرة ولا يديني سعر حاجة مغشوشة مرة ولا يحتكر السلعة مرة، بتعمل محن وفتن وأزمات، سموها أزمات، احنا حاليا بنسموها أزمات اقتصادية. وبيقول لك يعني تسبب المحن وتؤدي للخصومات والمقاتلات. فإذا تم ما دعا إليه شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام كثرت الأمة وعزت وهابها أعداؤها وحسنت أوضاعها وكثرت مهابتها وكثر مالها، ويرغب الناس في أنواع الأنشطة المختلفة من التجارة والزراعة لأمن صاحب المال من ضياع ماله. لأن لو أنت تاجر وهتحتكرني تاخذ مني القمح بسعر بخس ولا البصل بسعر بخس، أنا مش هزرع. يبقى حصل كساد في جانب اقتصاد من ناحية الزراعة، لأن أنا بزرع والتجار بيحتكروني، بيعملوا ربطية على بعض كده ويقولك ما تاخدش أكثر من كده، أو سيبهم ما تشتريش النهاردة البضاعة دي، اركن البضاعة، تركن غصب عني يجيبها لك بالسعر الايه الرخيص. لأن هو المشتري هنا في هذه الحالة صاحب رأس مال وعايز يشتري المحصول، فمعه مال كثير. والمزارع أو المنتج بيزرع يبذل مجهود وبيصرف ومنتظر اليوم اللي ياخذ منه الانتاج. إذن هو بيصرف ومنتظر الانتاج وبيصرف، يعني اللي معاه بينفقه على انتاجه. انا بدوكها معاه راس مال وراكن سنه الظهر كده معاه مال، وهي يدي فلوس وياخذ بضاعه. المزارع بيبذل مجهود وفيه مشقه وفيه معاناه، وبعدين يدي محصول ما يلاقيش بيع او يلاقي الناس تحتكره، هيعمل ايه؟ يزهد في الزراعه، يبقى الارض تخرب، وفي نفس الوقت يبقى ظلم لهذا الذي زرع وانتج، وظلم للمجتمع. لان النهارده ما زرعش، التاجر اللي احتكر السنه اللي فاتت عنده البضاعه، عنده القمح والبلح وعنده، لما يجي يبيع لو بعد ما ينقص في العام التالي، والزراعه زي ما احنا عارفين تطلع وتنزل، لما يجي التاجر في الموسم الثاني المزارع ما زرعش، يبقى السلعه هتعمل ايه؟ هتغلى. شفت الازمات، شفت ترتب ازاي على بعض. المزارع احجم مش عايز يزرع لان مجهوده الضايع في الهواء، والثاني معاه فلوس وضامنها وقد وخزن، هيبيع اغلى. وبعدين المصيبه الكبرى والطامه الاكبر ان لما المسلمين خابوا في هذا، فيه ناس شغاله للدنيا يزرع ويبيع للمسلمين، يبقى نضطر نجيب منين؟ نجيب من الكافر ومن المشرك ومن الضلال ومن الحرام، ناخذ السلع باي سعر يعطى لنا وباي صفه باي مواصفات اردى الانواع واغلى الاسعار وتفرض علينا. يبقى لما القران بيعالج قضيه بيعالجها من اجل عزه الاسلام، من اجل كرامه الاسلام، ومن اجل قوه الاسلام. وللاسف ان نحن نقرا القران على انها قصه شعيب راح وشعيب جاء وعمل وقال ايه الايكه مش عارف ايه. انا سمعت النهارده كلمه الايكه سمعت، ولا يتعب نفسه يجتهد يدرس هذا الموضوع، ولا يسال، ولا يجي يمسك في رقبه العالم يقول لي اشرح لنا موضوع امديه. النهارده شرحت لنا التوبه، شرحت لنا الطهاره، شرحت لنا مش عارف ايه، الاسبوع الجاي اشرح لنا قصه مدين. الناس يقول كده انا عايز افهم، فغصب عن يرجع يذاكر ويرجع ويقرا ويقول او يقول القصه. نفهم هذه القضيه، القضيه الايمان مرتبطه ارتباطا شديدا بعماره الارض، والايمان وعماره الارض هي عباده لله. يعني الله يعبد بالايمان والتوحيد، الله يعبد بعباده في الارض. وده يمكن يكون درسنا ان شاء الله في العشاء اذا اراد الله وقدر، يعني من خلال الايات اللي هنسمعها. لكن هو الأنبياء لما يبعثوا لتصحيح الأوضاع في المجتمعات والقرآن يسجل هذا، يبقى معناها القرآن عاوزنا ناخد خبرة من قوم شعيب وناخذ خبره من قوم موسى وناخذ خبره من قوم لوط من قوم صالح من قوم هود، ناخذ خبرات من هذه الامم كلها عشان تبقى الامه خير امه بمعنى الكلمه. تبقى خير امه ليه؟ لانها معها خير كتاب. طب هو خير كتاب ليه؟ وليه بهدى للناس؟ قال لك لان في خبرات الامم كلها وخبرات الانبياء كلها. النبي عليه الصلاه والسلام بقى افضل الانبياء بما اوتي من العلم، محمد صلوات الله وتسليماته عليه بما اوتي من العلم من القران والوحي الذي نزل اليه ومن قصص السابقين. لما القران علم النبي محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم تعلم من القران، تعلم من خبرات الامم السابقه. وكلنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. بياخذ النبي خبره واخذها وتشبع بها واصبح اعلم اهل الارض وافقه اهل الارض بعلوم الدنيا وعلوم الاخره. يصحح في علوم الدنيا كيف نتعامل في الزراعه وفي التجاره وفي البيع والمصادقات والمزارعات والمشاركات والشركات، مشاركات في الزراعه والزرع والكلام ده، او المشاركات في الضرع او الشركات في التجارات. علمنا كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك لنا رصيدا يكفي لاقامه امه عزيزه قويه عفيفه عزيزه لا تذل لغيرها من الامم، قويه يهابها غيرها، عفيفه لا تتطلع الى غيرها لان عندها ما يكفيها. انما لما قصر في جانب، يبقى زي ما قلنا اذا كان واحد عنصر في المجتمع اللي الوسيط. ولذلك تلقى يعني سبحان الله العظيم وبحمده المزارع اكثر واحد مظلوم في المجتمع، لان بيتحكم فيه مين؟ رأس المال التاجر، ياخذ تاجر الجملة ياخذ منه القفص مش عارف اللي يساوي 50 جنيه ولا 20 جنيه، ياخذ بخمسة جنيه وبعدين ينقل بجنيه يكلف 6، ويدي لي تاجر ثاني ب10، تاجر ثاني ياخذ ب10 عايز يبيع بكام؟ ب20. يستهلك مين؟ يستهلك المواطن الضعيف خالص يعني. يبقى الدائرة بتعود على المجتمع بالافتقار بالفقر وبالمذلة وبالحاجة. إذا لما يقول القرآن أوفوا الكيل والميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم، يبقى هذه القضية عالجتها سورة الأعراف كما عالجتها سورة هود، لأنها تهم كل جيل وكل زمن وكل فرد في المجتمع. والقرآن قلنا قرآن جامع، لأن الأمة مطلوب منها أن تكون جامعة، جامعة لأصول العلم، أصول المعاملات، أصول الأخلاق، أصول الفقه، أصول العبادة. ولأن القرآن هو كتاب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن رسالة النبي محمد هي الخاتمة، يبقى كان لابد أن يكون القرآن جامعا لكل ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة. خبرات الأمم السابقة مع ما يحتاجه البشر في المستقبل موجود في القرآن، ولا يبقى إلا أن يستنبط الناس من أهل العلم والفقه بإخلاص وقصد وعزم، بإخلاص وقصد وعزم يستخلصوا ويستخرجوا ويستنبطوا من الأحكام من القرآن ما يحتاج إليه البشر في كل جيل. والقرآن سيظل غضا طريا، يصد نبعا صافيا إلى أن تقوم الساعة. من يريد أن يستمد منه الأخلاق يجدها، من يريد أن يستمد المعاملات يجدها، في المعاملات في الزراعة في التجارة في الصناعة في كل ألوان أنواع الأنشطة في الحياة يجدها في القرآن كاملة، وفي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملة. وما جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال عمر بن عبد العزيز، هؤلاء أيضا اجتهدوا بكل الإخلاص بأن ينتفعوا بالقرآن ويقدموه من نفعا للبشرية، وتركوا لنا من تراثهم ما لا غنى للبشرية عنه. فإن والله أخذ الناس به ساعدوا، وإن تركوه شقوا وأشقوا غيره. الذي يذهب يعني ما يهتمش بالقرآن ويقول لك يعني مش مهم جاو ما لناش دعوة به. الذي يزهد في تعاليم الإسلام يزهد بمعنى ما يعرفش قيمتها وما يقدرهاش بقدرها الصحيح. الذي يزهد فيها يشقى هو ويشقي غيره. والذي يزهد بدليل على أنه إما غبي لا يفهم أو يفهم ويكره الإسلام ويكره القرآن. إما أنه مش فاهم مش دارس جاهل أو دارس وفاهم ويكره الإسلام. ولو نظرت إلى الواقع تجد أعداء الإسلام فاهمين الإسلام أكثر من المسلمين عشان كده بيحاربوه. يعني هو ليه أعداء الإسلام بيحاربوا الإسلام؟ بيحاربوا لأن عارفين لو قوية ونشط لو طبق يبقى المسلمين أحسن الناس. يبقى ليه أحسن الناس؟ هو كده. دي المعادلة اللي احنا بنعاني فيها والبشرية يعني بالتعبير البلدي كده بتتمرمط عشان فيه ناس فاهمين الإسلام وعارفين لو طبق هيسود. وليه يسود؟ مش عايزين يسود، نبعدهم عن القرآن، نخلي القرآن بالتسجيلات وأشربة وأصوات ونغم وخليهم يهيصوا في النغم وخلاص. ولذلك احنا في رمضان بنركز ونقول يعني لا يكفي ان انا اقرا القران او اسمع القران، انما دراسه القران اهم من قراءه القران، لانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. مبارك بما جمع وحوى، مش مبارك تحطه في جيبك وتقول ده كده يحرسني ربنا، ولا حط في العربيه علبه قطيفه تصد وتصفر وتلون ويغور وتدوب القطيفه اللي فيها والمصحف قاعد ما حدش شافه من يوم ما اشترى العربيه ولا ادوه هديه المصحف، لا بس في المصحف ولا شافه، ولا يحط في الرف في المكان الفلاني، ولا يعمل حجاب، ولا يحط تحت المخده. يصل الجهل بالناس ان يحط ولا العربيه او يحط مش عارف تحت المخده او يحط مش عارف ايه. هذا يدل على ان الناس مش عارفين قيمه القران. أنزلناه مبارك بما حوى من المعنى وبما حوى من المصلحة والمنفعة لمن يستخدمه. هو ربنا قال كده، قال أنا منزل القرآن عشان الناس تبقى سعيدة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل مش هيتوه ولا يتعب ولا يشقى، إنما إيه؟ يهتدي ويسعد. ومن أعرض عن ذكري، أعرض يعني الدله ظهره ولا الدله جنبه ما اهتمش به، فإن له معيشة مسيب إيه؟ معيشة ضنكا وبس. ما دام غمض عيني في الدنيا ما بصش في المصحف، وغمض عيني ما خدش الموعظة والعبرة، وسد وداله وما سمعش، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرت، هو مش واحد خلي بالك، ده هتبقى ملايين. قال رب تتخيل انه واحد هيوقف كده، يا رب لما حشرتني يا عم، لا ده هتبقى ملايين الناس محشوره مش شايفه حاجه خالص والعياذ بالله. لما حشرتني يا عم وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. نسيتها مش كان حافظ ونسي؟ لا، جاءتك الايات الايات الوحي وآيات للعبر والاعتبار فلم تعمل بها، تركتها خلف ظهره. لأن الإنسان لما يهمل، إذا أهمل الشيء كأنه نسي، واللي بينسى حاجة ما بياخدش باله منها. هي المعنى واحد. هو يعني لما أبونا آدم نسي ولم نجد له عزما، قال لك يعني لم يكن معه العزم الذي يستحضر به صورة أمر الله فلا ينساه. ولذلك قالوا العزم والتذكر هو رسالة القرآن ورسالة الإيمان. فإذا فقد العزيم، فقدت العزيمة وفقد التذكر، كيف يتأتى العمل؟ أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة. سبحان الله، لما يقول لك وكذلك نجزي من أسرف، يبقى فيه ضنك في الدنيا ومشقة في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. سبحان الله العظيم وبحمده. إذن قصة شعيب تأتي على سياق الانتفاع بخبر الأمم السابقة، وسياق أن ننتفع في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية. ولذلك فيه آية عامة، سورة عامة، ذلك ويل للمطففين في أي زمان وفي أي مكان، الذين إذا اكتالوا على الناس استوفوا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لأن زي ما قلنا هذه الفساد، شوف الفساد اللي ترتب لما كسدت التجارة بتاع الزرع مش هزرع، والصنايعي اللي بيدي صنعة، اللي بينتج إنتاج من مصنعه لما يلقى ما حدش بيشتري، واللي فيه التجار جملة بيلم. في ناس كده، في ناس آفات والعياذ بالله، آفة على المجتمع، رأس مال كثير يلم البضاعة اللي موجودة في السوق ويركن. صناعة، تجارة، أي صناعة أو زراعة، سواء منتج زراعي أو منتج صناعي، ويحتكره، وتحصل الدائرة اللي قلنا عليها، الدائرة السوداء القذرة الحقيرة، اللي هو المنتج بطل إنتاج، ومن بطل إنتاج هيطرد العمال اللي عنده، والمزارع البطل إنتاج. طب ده فيه قضية أخطر من كده، والمزارع لو ما زرعش هياكل من إيه؟ تبي يحتال على الرزق، يحتال على الرزق. طيب ما زرعش وعنده أولاد، لو كان عنده يعني مشروع الزراعة اللي عنده نجح، أشغل أولاده معه ويجيب إنتاج، والإنتاج يكفيه وكفي أولاده. طب السوق وقف، والمحتكر مش عاوز ياخذ البضاعة، بياخذها بأبخس الأسعار وبيتحكم فيه، ما زرعش عياله يروحوا فين؟ واحد في المخدرات، واحد في النصب، واحد في الأسعار، واحد مش عارف إيه، يقبل فلاح يشقى يدوب يلقى الهجمة، وعياله الضايعين في اللي الصناعي نفس النظام. لو واحد مثلا بيشتغل في صنعة معينة وانت سلعة معينة من صناعته، وبعدين لم ترج، ما لهاش سوق رائج، ما حدش اشتراها، هيوقف حالك في المصنع، طرد العمال. طرد العمال، عمالها يروح فين؟ اشتغلوا ايه؟ طيب بيشتغل امور تانية، اشتغل امور يحتال عشان ياكل ويعيش. والشيطان قاعد ما شاء الله، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، الشيطان عليه لعائن الله تترى. يعني الناس أسلمت يديها وبصمت بالعشرين للشيطان يمشيهم زي ما عايز، ياخذ الشاب يوديه للأسار، ياخذ الشاب يوديه للنصب، يوديه للمخدرات، يوديه للضرب، للشاب، للسب، للشت، يحتال على الرزق. وبعدين سبحان الله تجد أن الرزق لما يجي من حرام يبقى كثير وسهل، يجي كل الناس تجري عليه، يترك الصناعة ويترك الزراعة ويجيب ويقولي إيه، يدلوا عن النهب، عن النهب، وسطوا. حتى اللي بيسعى بالحلال بيجيه لحظة يحب إيه، يكوش على الحرام. عندي أرض ملك وحلال، يروح يزحف على الأرض اللي مش بتاعه. سبحان الله العظيم، عندي مصنع وبينتج سلعة جيدة، يدخل الغش. النهاردة في حيث ما الغش التجاري، نلاحظ بيقول لي الغش التجاري في صناعة الجبنة، وصل إنه يحط في الجبنة الدقيق، ويحط في الجبنة بودرة الرخام، ويحط في الجبنة مش عارف إيه، ويأكل وبلع، والناس تشتري. والواحد ذاك بيشبع له، هو الواحد ساعة يحتار، يقول لي كل الأنواع المنتجات دي جاية منين؟ يجيب لك لبن صناعي، يجيب لك لبن أطفال، يجيب لك مش عارف إيه، وحط وخمر وإدي، يجيب لك خلطة كده، حاجة بيضة مع حاجة فيها دهون، دهون ايه متعرفش، اعجن اعجن اعجن وكوم، حط عبوات وبيع واشتر والنكتر. بيسموه الغش التجاري، متفق عليه. يجي في العليقة بتاعت الحيوان برضه يخي يعجنها من ايه، من العظم واللحم والدم، ويحط فيها شوية بودرة، يحط فيها مش عارف ايه، ويحط فيها بودرة البلاء، يحطها في العليقة وكل وتاكل يبقى، واللحم يطلع مش عارف ايه، والبيض يطلع مش عارف ايه. وانا لله وانا اليه راجعون. بزعالج القران قضيه، لان الله العليم الحكيم يعلم ان البشر يحتاجون اليه. واذا جاء بجانب الخلقي في تعاملات الاسلام، يبقى معناه يقول اذا افتقدت الجوانب الخلقيه في تعاملات المسلمين يبقى عليه العوض. ولما زي ما قلنا في خطبه الجمعه، اذا يعني الفساد يجي منين؟ من غيبه الضمير، من غيبة الضمير. واحد عاوز يكوش يجمع ماله وما فيش ضمير وما فيش خوف من ربنا. ولذلك كانت دعوة شعيب أول ما بدأت بإيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما تبدأ الدعوة بعبادة الله معناها القلب يعمر بالإيمان، بمراقبة الله، بالخوف من الله، بالخشية من الله، يبقى مش هيحتاج للقانون ولا مراقب ولا صحة ولا مكتب العمل ولا الكلام ده كله ولا حد، ومش محتاج، لأن انت بتعامل مع الله والله معك في ليلك ونهارك. صانع هتحسن الصنعة، عامل بتشتغل بتدي العمل بما يرضي الله، صاحب رأس العمل، رأس صاحب العمل يدي المرتب بما يرضي الله، يقبل كل بيتعامل بالثقة والأمانة. بهذا يعمر المجتمع، بهذا تعمر الأرض، وتلك رسالتنا كما قلنا ربما يكون درسنا إن شاء الله في ليل رمضان إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولما قل إلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم زي ما قلنا تذكر على أنه منهم، وأي نبي يبعث من قومه، من قومه ويبعث إلى قومه، إلا محمد بعث من قومه وإلى الناس كافة صلوات الله وتسليماته عليه. فيقول وإلى مدين أخاهم، يعني أرسلنا إليهم أخاهم، والأخوة معناها فهمينه كويس، عارفين صدقه وأمانته ويثقون فيه، والمفترض أنهم يعني من ثقتهم فيه يتلقون عنه التوجيهات والنصائح بالثقة ويستجيبون له. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى إذن خلي بالك أن الفساد بيبقى متكامل، ولما يطغى الجانب الخلقي يفسد ويفصل لمدرج الطغيان، ويطغى جانب المادة على الجانب الخلقي وعلى جانب العقيدة، الناس تبتعد كل البعد عن الإيمان بالله. فإذا ابتعدوا عن الإيمان بالله شيئا فشيئا يشركون مع الله غيره. والإنسان اللي بيتزاكى تقول لي ده حرام، يقول لك يا عم الدنيا أكل العيش يحب الخفية، هي الخفية، يقول لك أكل العيش بتغلي ليه، يقول لك يا عم الدنيا كلها غلا والحالة تعبان. ولا أنا لما واحد يقول لك يا عم أنت غليت الصنعة عليه، يقول لك أنا أجل شقة بخمسمائة جنيه، طب وأنا ذنبي إيه في الشقة؟ طب تحب الشقة خد 500 جنيه ونام في الله عزيز، وأنت بتشتغل صنايع تيجي تشتغل عندي تخلص تدفع الشقة من عند واحد، ولا هتشتغل عندي 100 واحد اجمع ثمن الشقة من 100 واحد، لو عاوز ياخد إيجار الشقة من شخص واحد اشتغل عندي 3 أيام يجيب 500 جنيه، ويروح للثاني يشتغل عندي 5 أيام ياخد 500 جنيه، ويشتغل عند ثالث 10 أيام ياخد 500 جنيه عشان الشقة. يبقى هو اتخذ ذريعة إيه؟ إن أنا مأجر شقة غالية والخضار بقى غالي ومش عارف إيه بقى غالي، يبقى غالي يقوم يشتغل الصنعة يغلي صنعته، والوحيد اللي بيتحكم في أجرته اللي هو الصناع، الوحيد اللي بيتحكم هو اللي يقول أنا عايز كذا ممكن عايزه، وبعدين لو أنت فصلت معاه في الأول يطلع لك صنعة مش كويس، لو فصلت في الآخر معاه يطلع عينك ويقول لك عليك أنت حرام ولف سبحانك. دي أنا عايز أنتقل لمرحلة تانية، يعني هو الأول أقنع نفسه أنه محتاج لكده فحكم هواه شوية شوية ينسى ما أن في شرع وفي قانون في ينزل من السماء، فينقاد الناس لأهوائهم. ولذلك وصل الحال دايما الأنباء يبعثوا في قمة الفساد، أي نبي يبعث إلى أمته في قمة الفساد إلى أن أشركوا مع الله غيره، فيأتي يقول لهم اعبدوا الله ما لكم. قلنا هذه دعوة جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله وكل ما يطاع في معصية الله، وكل الأنبياء جاءوا بهذا المبدأ، ويبدأ به ومنه يتفرع حسن الخلق، ومنه يتفرع حسن المعاملة، ومنه يتفرع الاستقرار، ومنه يثمر الاستقرار والثقة والأمن. وبعدين يعني أقنعهم بذلك، وكما جاء في سورة الأعراف قد جاءتكم بينة من ربكم، بينة من ربكم اللي هو نفس النبي شعيب بينة، ما أقنعهم به في دعوته وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء أقنعهم به فكانت بينة. طب مثل سمعتوا البينة، سمعتوا الواحد، سمعتوا ما جاءكم من السماء،